قامت عليها قبيلته ووقفت في وجهه وردته عن هذا الفعل الذي لا يمكن أن يقبل. طيب السؤال وش نتائج هذه الدار اللي سميتها أنا الدورات؟ نتائجها وش هي؟ لا النتائج كبيرة. اللي, اللي, اللي ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن هم الذين تخرجوا من هؤلاء الدار. 300 مسلم هم الذين وقفوا يوم غزوة حنين بعد 20 سنة من هذا الحدث لما انكسر المسلمون وهرب الناس وجرى الناس، لم يثبت مع النبي إلا من كان معه في دار ابن أبي أرقم، هم الذين وقفوا. إذا نفع فيهم هذه الدورة ونفع فيهم هذا الجلوس، طيب ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ أعطاهم دورات متكاملة صلى الله عليه وسلم شاملة لكل أمور الحياة. أولا بث فيهم روح الجماعة، حب الإخاء، حب التعاون والمواساة، خلني أسميها بالمصطلح المعاصر روح فريق العمل الواحد. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم كيف نعمل مع بعض، وهذه ينقصنا في كثير من أعمالنا، حتى أعمالنا أحيانا الدعوية والخيرية ينقصنا أننا ما عندنا روح الفريق الواحد في كثير من الأحيان. نبغى فريق الرجل الواحد. وسترون أنتم الآن في هالبرنامج لما زادت المعرفة وتقربتم من بعض وعرفتم شخصيات بعض أصبح عملكم اليوم أفضل من أمس قطعا، والأسبوع هذا أفضل من اللي قبله، والقادم إن شاء الله أحسن. والسبب من الأسباب أن هناك روح أيضا تعلموا في هذه الدار سلامة القلب، هذه السلامة والقرب من الله. ترى سلامة القلب والله كما قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم رؤية واسعة للعالم، تعلموا رؤية العالم سياسيا وغير ذلك. وينزل القرآن، شوفوا شوفوا الحكمة، شوفوا الشريعة، شوفوا هذا الدين، دينكم عظيم والله العظيم، يحق لنا أن نفتخر بهذا الدين. وينزل القرآن يغذي هذه المعاني. والعصر نزلت فيها اللحظة، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، التعاون والقرب من الله تبارك وتعالى. وتنزل سورة الروم، طيب وش علاقتنا بالروم يا رب؟ ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد وبذلك فليفرح المؤمن. كل هؤلاء يسمعون الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب ما علاقتنا بالروم؟ لا نريد أن نعلمكم أن لابد أن يكون عندكم ثقافة عامة وتعرفون ما الذي حولكم. نعم انتصرت الفرس على الروم، لكن سيأتي يوم تنتصر الروم على الفرس، وفي بضع سنين، حتى أن أبو بكر الصديق لأنه فهم، لأنه جلس في هذه الدار وتعلم، بدأ يراهن، يقول أتحدى من يراهنني على أن الروم ستنتصر على الفرس، ثقة لما نزلت هذه الآيات. وكان عندهم التوحيد الذي تعلموه والإيمان الذي ازداد عندهم، الصحابة فاهمين عارفين القضية يعيشون لها. ثم تنزل سورة الأنعام، شوفوا العظمة، سورة الأنعام تتكلم عن عظمة الله، عن عظمة قدرته. سورة الأنعام نزلت في كوكبة، هي السورة الوحيدة من الطوال التي نزل معها 70,000 ملك. يقول النبي كما في الصحيح نزلت سورة الأنعام معها كوكبة من الملائكة ولهم زجل من التسبيح، ونزلت على النبي في الليل حتى التوقيت تحديدا. وتنزل الآيات كلها عظمة لله جل وعلا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وفيها وله ما سكن في الليل والنهار، وفيها قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويتقوون إيمانيا، شوف كيف ربي حتى القرآن ينزل يتواكب مع الأحداث، يتواكب مع واقعهم، لأننا نريد تثبيتكم أيها المؤمنون. يا جماعة قرأوا القرآن، القرآن هذا مو بجرائد، القرآن هذا مو صنع بشر، صنعي ولا صنعك، هذا كلام الله. القرآن يجب أن يكون منهج حياة يؤصل ويعزز. تعلموا حب بلدهم، وتنزل عليهم سورة هود وبعدها سورة يوسف، وتعلمهم سورة هود يا جماعة ذكرت أغلب الأنبياء، ثمود وعاد، وذكرت موسى ومع فرعون، وذكرت نوح، وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تختتم فاصبر إن العاقبة للمتقين، إن الله لا يضيع، فاصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويأتي كلام للنبي في آخر السورة، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به إيش فؤادك، تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام وحب البلاد. يوسف عليه السلام من اللي آذاه؟

ترى المعجزات اللي كانت للرسول هي معجزات تثبيت وليست معجزات تغيير كما كانت للأنبياء الآخرين، تثبيت للأمم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم معجزته الحقة الواضحة كتاب الله، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، أولم يكفهم إيش أن أنزلنا عليك إيش أن أنزلنا عليك الكتاب. هذا ترى معجزتكم يا جماعة، معجزة محمد وأمته القرآن الكريم، ثم الرجال الذين حملوا هذا الدين وحفظوه. لا، النبي قدم ترى عرض لهم، وافق لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو دعتني قريش، يقول ترى أنا أخذ وأعطي ما عندي مشكلة، أنا مو كلها لا لا لا لا، أنا أقول نعم إذا هو على حق ولا أنزل، ما أهين الدين، نعم أنا عندي لكم طلب، أنا أعرض عليكم عرض، اعرضوا علي نفس شروط حلف الفضول، حلف عبد الله بن جدعان اللي كان في الجاهلية. وش حلفك يا عبد الله بن جدعان؟ حلف الفضول أحد أهم بنوده أنه يرفع الظلم عن كل مظلوم ولا يؤذى أحد من الناس، يعني ما يقهر أحد. قال توافقون على هذا؟ قالوا لا. قال النبي والله لو دعيت إلى مثله لأجبت. الآن فشلوا، ما عاد عندهم مجال، حاولوا بكل الطرق. طبعا الآن قالوا ما دام هذا ما يبغى يسمعنا، عادوا على الإذاء وزادوا. المرة دي ركزوا على مين؟ ركزوا على النساء. شوفوا الضعف، شوفوا اللي يسويه بشار اليوم في سوريا واللي يفعله كثير من هالمجرمين المستبدين. لما عجز عن مواجهة الرجال وعن مواجهة القوة الحقيقية لجأ إلى العزل، الأطفال والنساء، وهذا الضعف، هذا هو قمة الضعف. فرعون ماذا كان يفعل؟ فرعون قتل أبناءهم واستحيا نساءهم لأنه ضعيف، هو صاحب فكرة كما قلت عملة مزيفة، ما عنده حق يثبت عليه، عنده قوة عتاد وعدة، لكن ضعفه خوفه عدم وجود الهدف، عدم وجود البنية التحتية، لجأ إلى على هؤلاء الضعفاء، أتوا على النساء. ليش؟ هم يعرفون قيمة المرأة، وأنا أقولها اليوم لأختي ولبنتي ولكل من تشاهدنا. أسلم عمر على يد امرأة، وأسلم حمزة ما بشافته الجارية قالت له أنت رايح تصيد وجاي ومبسوط ولد أخوك يضرب ويعذب، أسلم على يد امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقفت مع خديجة امرأة، وأول من وقفت في وجه الكفر وتحدت قريش وأبو جهل سمية. الناس يناظرون فيها، يا سمية ترى تقدرين تقول لا أنا ما أبغى الإسلام إلا من إيش أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ومع ذلك تتحداك امرأة يا أبو جهل وتتحدى كفار قريش. إذن المرأة خطيرة في الإسلام، ومع محمد موضوعها خطير. الإسلام يعرف قيمة المرأة. زنيرة إحدى الإماء وأم عبيس النهدية كذلك كان لها موقف، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. هذه النهدية فقدت بصرها من كثر ما عذبها أبو جهل تحت الإيذاء. ليش؟ لأنها صبرت على الحق. يا جماعة حنا ما قلنا ضحوا بالبصر حقكم، ولا ضح بجسدك ولا بذا، إنما نقول قم صلي الفجر، نقول لأختنا وبنتنا البسي العباية صح، تحشمي تستري، ما نقدر حنا نصل مواصيل أولئك الكبار. هؤلاء ضحوا بأنفسهم علشان يبقى هذا الدين. وبعدين بدأ يركز على الشباب. مصعب بن عمير شاب غني عنده مال وجميل ووسيم، كان من الناس يشمون طيبة وهو يمشي في سكك مكة. حبسته أمه، جو عندها قالوا فكينا من أولادك هذا يأثر على الشباب لأنه قوي وشخصيته قوية. تخيلوا كم حبستها مصعب بن عمير أمه، قفلت عليهم 3 سنوات. وهذا رد على بعض الناس يقول يا أخي هذول صحابة كانوا يشوفون الرسول. مصعب بن عمير 3 سنوات مقفول عليه، ومع ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله. منعت أمه عنه الطعام والشراب إلا ما يقومها عشان ما يموت، ومنعت عنه اللباس حتى الاغتسال ما تخليه يتروش، عذبت هي مع ذا. وبعدين قالت للعبيد طلعوه في السوق، وأخذت تمشي به في السوق أمام الناس وتضربه بالعصا والعبيد يجلدونه وهي تمشي لها قيمة. ومر رجل من غير أهل مكة فدخل فرأى هذه المرأة في السوق، فنظر طلحة نظر هذه المرأة تضرب ولدها وتعذب ذلك الولد. قال ماذا تفعل هذه المرأة؟ قال هذه المرأة تضرب ولدها. قالوا ليش؟ قال إنه ترك دينها إلى دين غيرها. قال طيب هو وراه ساكت ما يرد عليها؟ قال دينه أمره بذلك، دينه أمره بذلك. يا شباب كم كلمة قلتها في حق أبوك أمك ما هي زينة؟ يا جماعة الآباء الأمهات، احمرار وجهك لما يدق عليك والدك مرة مرتين 3 4 وانت تمعر، ترى الله يشوفها.

الحمد لله عندي ذرية وغيري عقيم، الحمد لله يا رب العالمين في أمن وأمان وغيري، الله يرحم المسلم والمسلمين، الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله على إيش؟ الحمد لله كنت في يأس وهم ودين وسجن وضيقة وعقم، واليوم أنا بخير. الحمد لله يا رب العالمين. وإن تعدوا نعمة الله إيش؟ لا تحصوها. أتحدى، يقول ابن سعدي، إن الله قدم العد على الإحصاء لأنك لن تستطيع عدها فضلا على أن تحصيها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. اقرأوا القرآن بقلب، ولذلك هؤلاء الكفار تأثروا من القرآن، أبو جهل تأثر من القرآن، الصحابة أوذوا وأصبح الإيذاء شديد، إلى أن بعض الصحابة ما عاد يقدر يوقف من شدة الألم، يزحف على الأرض ومع ذلك يعانون. ويجي أحدهم كفار قريش بدت تؤذيهم، من أفضل، إله محمد ولا اللات والعزى؟ فجلدوا حتى قالوا أن اللات والعزى أفضل، وجابوا لهم دابة سوداء تمر عليهم، قال من أفضل، ربك ولا الدابة هذه؟ قال هذه الدابة. ومنهم عمار، قال عمار يا رسول الله والله لقد قلت كلمة الكفر. قال يا عمار ألست مطمئنا بالإيمان؟ قال بلى. قال إن عادوا فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن عادوا فعد. كثر الإيذاء على المؤمنين، إيذاء شديد لم يستطيعوا. فكر النبي بحل جديد، وأختصر لضيق الوقت، الحل وشو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعوا من البلد. ترى سهل نقول لك اطلع من البلد الحين، عادية صح؟ لا، عند أولئك العرب اللي عاشوا في بلدهم وتمعنوا في بلد الرسول، يقول خرجت من مكة ويبكي ويلتفت للكعبة محمد لما جاءت الهجرة، قال والله إنك لأحب البقاع، ولولا أن أهلك يخرجوني لما خرجت. والرسول الله جل وعلا يقول لإبراهيم وقال للوط، فقال الله جل وعلا وامضوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. قال العلماء لو التفت إلى بلده لرجع لأنه يحن عليها. وإبراهيم يترك هاجر وإسماعيل ويخرج يتركهم في هالوادي، تقول له هاجر إبراهيم التفت إلي، إبراهيم لمن تتركني، إبراهيم معي طفل صغير. قال ما استطعت ألتفت. قال النبي لو التفت إبراهيم لحن عليها وعلى ولدها وعلى بلده. لا، ولذلك يقول له جيت تودع لا تكثر الوداع، فمان الله سامحونا، يقول لا تكثر حتى لا تحزن ولا تحزن غيرك، أما في الاستقبال فأكثر السلام. ولذلك إذا جيت تودع أحد امش فمان الله اطلع حتى لا تحزن ولا تجعل الحزن يأتي. فإذا بالرسول يقول لهم يلا اطلعوا. وين يا رسول الله؟ حنا عايشين في هالوادي بين جبال، نترك هالبلد ونعبر البحر ونروح وين نهاجر؟ وين نذهب يا رسول الله؟ قال اذهبوا إلى أرض، الرسول يقول اطلعوا للحبشة. حبشة حتى مين في نفس قارتنا؟ قارة ثانية في أفريقيا، روحوا للحبشة في أثيوبيا. فكانت في ثلاث قوى عظمى، الروم والفرس والحبشة، أقوى ثلاث دول كانت موجودة في ذلك الوقت. أطلعوا للحبشة. ليش يا رسول الله؟ قال إنها أرض صدق، وإن فيها ملك عادل لا يظلم في حكمه أحد. شهادة. طيب سؤال، كيف درى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يعطيني؟ هو السؤال يطرح نفسه، ليش الرسول اختار الحبشة وليش قال عنها؟ هذا فيه دلالة يا جماعة دينكم دين تخطيط، ان الرسول دارس المنطقة، الرسول يخطط عنده بعد سياسي، مو بجالس في مكة ولا يدري عن شيء، الرسول اعده ربه عنده بعد، يعرف الدول والتي حوله. اذهبوا الى ارض الحبشة فانها ارض صدق، فيها رجل حاكم عادل لا يظلم عند احد. طيب يا رسول الله ما وديتنا عند احد الدول البلدان العربية؟ لا، الدول أو البلدان العربية في الجزيرة هي تحت سلطان قريش، تسودها وتامر عليها قريش، لو رحت ودرت قريش رجعتكم بلحظة، لكن الحبشة ما لها سلطان قريش عليها. روحوا للحبشة، أنا خطط لكم، تطلعون على دفعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يرتب ويخطط أنهم يخرجون على دفعتين عليه الصلاة والسلام، يروحون طبعا في قوارب. شوفوا الرسول اختار بلد، الآن النجاشي وش ديانته؟ نصراني. الحبشة نصرانية يا رسول الله؟ تقول عنه عادل ونصراني؟ نعم، أنا رجل عادل في الحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. روحوا له. ولذلك شيخ الإسلام يؤصل في المنهاج وش قال؟ قال إن الله ليبقي الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وإن الله يزيل الدولة الظالمة

خالصة لوجهك الكريم. هذا وصلوا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وأعتذر على الإطالة، لكن أرجو أن يعذرنا الإخوة لأن السيرة أكبر من كل شيء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أسفنا الإطالة والتأخير. من هنا إلى طيلة الحياة لن نوفي حقه، فنقول سيدي يا رسول الله معذرة إذا دعتني القوافي ثم لم أجبي، وما عجزت لأن الشعر عجزني، لكن لأنك فوق الشعر والأدب صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أسئلة يا شيخنا مقدمة للحضور، الساعة 8:30 إن شاء الله تنزل الأسئلة على الحساب مكتب نور في تويتر وإنستغرام، أسئلة للسيرة في 5 جوائز إن شاء الله تنزل الساعة 8:30. الآن أسئلة التواجدين معنا في المسجد. طيب بنختار الشيخ اختارنا سؤال، اختار سؤال واختار واحد يجاوب عليه وبعدها من المستابقين. سؤال في اللي قال الشيخ واختر واحد يجاوبه، اسأل أنت. السلام عليكم. السلام من نفس الكلام اللي قلنا. السؤال لماذا الشيخ ذهبوا إلى النجاشي الحبشي؟ ليش الرسول اختار من يجيب أنت؟ ليش راحوا الحبشة يا إبراهيم؟ إبراهيم جاوب تفضل. ليأخذوا الأمان، وفي لأنه رجل عادل. رجل عادل ما ليكون عادل. السلام الشيخ تفضل. الله يحفظ أبو عبد الكريم. سهل. اختر لنا سؤال ومن يجيب عليها. أهلا وسهلا. الله يكرمك. الله كم عدد الأشخاص اللي تصنتون عند بيت الرسول قاعد يصلي؟ اللي يقرأون القرآن كم عددهم يقولون؟ عدده كم مرة جو؟ أختار من تريد يا أبو عبد الكريم. أبو إبراهيم. تفضل يا أبو إبراهيم. كم هم؟ ثلاثة. ما شاء الله يستاهل. سلام إبراهيم. هو دائما صحصح. الله يحفظه. يستاهل الشيخ أبو إبراهيم. الله يكرمك. الله يكرمك. أكرمك الله. الله يحفظك. لا إله إلا الله. النبي الأخ حق تخيل إيش اسمه؟ أبو أسامة. أبو أسامة عطنا سؤال واختر من يجيب. والله أنت بصير ما شاء الله. أنت بصير والله. الله يوفقك. تفضل. كم عدد اللي هاجروا ولا شيء؟ الأخ في الشيخ جاء. تفضل. كم جلس الصحابة في دار الأرقم بأبي الأرقم؟ كم مكثوا؟ كم سنة؟ كم مكثوا؟ يقول اختر ما تريد. يا اختار سليم. شوف أكلكم أبو محمد. أبو محمد ما شاء الله. كم يا أبو محمد؟ لا في دار الأرقم ثلاث سنوات. يستاهل ما شاء الله. وراح الله يجزاكم خير. نشكر الحقيقة مكتب نور طبعا كل جائزة. الشيخ أبو عبد الكريم الله يحييك يا أبو محمد، يتقبل منا ومنكم إن شاء الله كل جائزة 250. جزاهم الله خير مكتب نور. كثر الله خيركم وسامحونا على الإطالة. الله يجزاك خير الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة.